بل قال عارية مؤدة، وقال على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وهذا هو أصوب القولين في أن العارية تعتبر مضمونة بمثل مثلي. إذا وقيمة متقوم المثل يعني ما له يعني ما له مثل تتساوى أجزاؤه، تتساوت الأجزاء مثل المثيب الموزون المذروع المعدود، هذه أشياء متقاربة في الأجزاء. وأما الأشياء التي لا يمكن التخمين فهذه ما يقال فيها مثلي، إنما يكون فيها قيمة تقدر في قيمة. متى تقدر قيمتها؟ قال تقدر قيمتها يوم تلفها، لأن هذا وقت إعوازها، هذا وقت الإعواز ووقت أيضا النفوق، لأنه يوم تحقق فواتها. ثالث فرط أو لا، نص عليه الإمام ولو شرط نفي ضمانها، قال ولو شرط، لو إشارة إلى الخلاف القوي والمذهب، لأنه يقول الشرط يعمل به عند بعض أهل العلم، عند ابن تيمية وبعض أهل العلم أنه يدخل تحت إذا شرط كلام ترى لو فاتك لو تكسرات ولا انحرقت ولا جاي لها في أطراف باريس وهذا، قال والله أنا خذ السيارة قال بس لو حد حرقها ولا حاجة أنا بوديها صح، لكن لو حد حرقها ترى أنا ما أضمن. ها يقول لو شرط ولو وافق، فالأصل أنها مضمونة. قال وبه قال ابن عباس وعائشة وهريرة، أي أن الاشتراك في نفي الضمان غير مفيد، هذا المقصود. عليكم السلام. قال وهو قول الشافعي وإسحاق لقول صلى الله عليه وسلم أبو داود، فأثبت الضمان من غير تفصيل. وعن سمرة مرفوعا على اليد ما أخذت حتى تؤديه، رواه الخمسة والحاكم، وقال على شرط البخاري، وحسنه غيره. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى كأنه ضعف في إسناده أن فيه نوع من التدريس، لأن الحسن البصري يعتبر عنده نوع من التدريس فيها عنعنة، لا بد من أن يصرح بالتحديث، وفي هذه الرواية عنعنة. قال لكن لا ضمان في أربع مسائل إلا بالتدريس، يعني كان يقول القاعدة ما هي؟ الأصل أنها مضمون، أن العارية مضمونة ومؤدة في كل حال من الأحوال، حتى لو شرط المستعير ألا ضمان عليه. ليش؟ لأنه يقول هذا الشروط هذه من الشروط الباطلة، هذه من الشروط الباطلة، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ليش؟ لأنه هذا يحل حراما أو يحرم حلالا فهو شرط باطل. لكن لا ضمان في أربع مسائل إلا بالتفريق، فيما إذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح، ويعني قال القبض فيه يعني ليس يعني على وجه يختص بالمستعير، ومن ضمن الناس الذين لهم حق فيه، هذا مقصود. يعني مثلا كتب الوقف خذها، خذ الكتاب انسرق ولا انحرق أو مثلا تمزق أو مثلا هو ما كان له يد في التفريط، ما فرط وضع في مكانه، لكن تبدأ إليه قفل أو شيء وقطع شكك مثلا أو حريق والتهم، يقول في هذا الحالة ليس عليه. ليس لأن لم تكن يعني المستحق فيه صاحب المالك الأساسي والمستعير سواء في هذا الحال، لهم حق فيه لأنه موقوف على طلبة العلم مثلا، موقوف على المجاهدين في سبيل الله، فمن حقي ومن حقي فمن حق كل من يريد التناول لهذا أن يستعمل، فليس فيه حق خاص، يعني ليس فيه حق خاص. قال ليس على وجه يختص مستعير بنفعه، لأن تعلم العلم وتعليمه والغزو من المصالح العامة أو لكون الملك فيه لغير معين، بل هو على عامة المسلمين أو على عامة طلبة العلم مثلا أو على عامة المجاهدين، أو لكونه من جملة المستحقين له، فأصبح لا يضمن. الإنسان إذا أتلف ماله لا يضمن، فهذا مثل. والشرط كما قلنا الشرط لا ينفع. قال القاعدة كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط، وعكسه الوديعة، وعكسه الوديعة لا يشترط فيها أنك مهما كان تضمنها هذا الوديعة لو تلدت بغير تعدي ولا تفريق لا يضمن، وإلا معناه الناس ما يودع بعضهم بعض، وفيما إذا أعارها المستأجر. القاعدة كل عقد اكتب الضمان لم يغيره الشرط. وفيما إذا أعارها المستأجر كقيام المستعير مقامه في استيفاء المنفعة فحكمه حكمه في عدم الضمان. ليش؟ لأن المستأجر أصلا يد وليست يد أمان، ليست يد ضمان، يد المستأجر يد أمان. يعني أنت الآن استأجرت الدار دفعت مقابل المنفعة التي تستوفيها منها، وهي إنما تأتي شيئا فشيئا، فأصبحت كأنك مالك للمنفعة. فإذا ملكت منفعة السيارة استأجرتها سلمت فلوسها، خذ يا فلان السيارة هذه مثلا رح عليها مشوار الفلاني ولا أو استعارها منها، يجوز له أن يعيرها، يجوز له أن يعيرها لأنه ملك المنفعة، لأنه ملك المنفعة، بخلاف ما لو استعارها فقط عالية لا يجوز له أن يعيرها. ليش؟ لأنه سلط غيره عليها وهو لا يملك هذا التسليط. وصح يملك الانتفاع لكن لا يملك التسليط. أما هنا يملك أن يسلط غيره، يملك يستوفي المنفعة بنفسه أو بوكيله أو بغيره من الناس، فيمكن أن يعيد. ليش؟ لأن أنا سلمت فيها فلوس فأصبحت المنفعة اشتريتها، أنا اشتريت منفعتي، من حقي أني أستوفيها بنفسي أعيرها أتصدقها على كيف، بشرط أني ما أضر بالعين وأردها على ما تكون على ما هي عليه. إذا فات منها شيء أكون مسؤول عنها على الذي ما أخذت حتى تؤديه. يقوم مقامه في استيفاء المنفعة بحكمه وحكمه في عدم الضمان، أو بليت فيما أعيرت له مثل ثوب بلي بلبسه ونحوه، لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف به، وما أذن في إتلافه لا يضمن أو لا يضمن كالمنافع، وإنما يضمن هنا بيش بالتعدي، ويقبل قوله بيمينه أنه ما تعدى، يكون يعني يعطيه، يعني كونه يعطيه مثلا ثوب ويقول له كعارية، ثم يجي يقول والله بلي الثوب ثوب بلي أنا ما عاد أقبله. هو يعني المعروف أن الثوب والبوية اللي في البيت كبهات، فالعالم المستأجر يقول والله يقول والله غير لي البوية، أنا لو خدشتها ولا سبت شيء تعديت معلش. أما هي بلية بهذا الاستعمال معروف أنها بعض الأوقات تتغير لونها أصلا هي من طبيعتها، فهذا التغير ما هو بيدي هذا من طول الوقت والاستعمال صارت فيها الشيء. فكذلك أنت سلطتني على أني ألبس الثوب هذا أو العمامة هذه أو العمامة هذه، ماشي أنا أشتغل في الحر وأشتغل في البرد وأخرج وأدخل، فبلية من الجلد. وفي هذه الحالة يعني إذا بليت فيما أعيرت له، أو أركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته، إذا أركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته لم يضمنها لأنها بيد صاحبها وراكبها لم ينفرد بحفظها، أشبه ما لو غطى ضيفه بلحاف فتلف عليه وانحرق لم يضمنه، من غير تعدي طبعا، كرديف ربها وكرائض يركب الدابة لمصلحتها يدربها على السعي وعلى المشي فتلفت تحته، وكوكيل ربها إذا تلفت تحت يده وكلوا عليها يحفظها ورعاها ماتت، يقول له لا تضمنها أنا ما تعديتها هي ماتت من الله قضاء وقدر، لأنه لم يثبت لها حكم العارية. يعني هنا ما تعتبر من باب العارية، هي أشبه بالعارية صح تشبه العارية، لكنه هو مع ماشي وياه قال له أركب، شاف يمشي وتعب قال له أركب، فركب راحت الدابة انكسرت ولا ماتت، يقول تضمنها ما يضمنها، لكن لو أعارها الدابة ورحبها خلاص لازم يا المثل يرجع مثله يا تقوم. ليش؟ لأن هنا يعني اختفى بها ولا أدرى كيف تصرف فيها، أما هذا ربها معها أما يفيدها ولا يسوقها، فهو في هذه الحالة يكون يعني قد سلطه على أنها يعني على حد على أنها لو هلكت لا تكون من ضمانه، فلم ينفرد بحفظها، أشبه ماله كما قال غطى ضيفا بغطاء ثم نفق، هذا

وليس فيه ضرر، ما فيه شيء يفر مثل السفينة اللي قلنا في حلقة البحر أو مثلا الطيارة أو كذا، هذه ما يمكن تسليمها إلا إذا رست وانتهى الضرر وقضى غرضا منها. لكن هذه إذا انتهى التوقيت وهي لا زالت قضية فلا ما استعملتها، كيف نعطيك 10 ساعات انت قال الضغط عند الباب وغيت اروح باسافر ولا مكة وارجع، لكن انا ما بسافر الان، قل انا اعطيتك 10 ساعات وبيني وبينك 10 ساعات انت التوقيت، رد وديعتي فيجب عليك ان يردها. ايضا اذا مات احدهما، ان اذا مات المعير مثلا انقطع ما صار حق انتقلت الى الورث، وكذلك المستعير اذا مات الحق ما ينتقل لأنه مسلط هو على الانتفاع، وورثته لا يحلون محله في هذا، لأن هذا يسمون عقد إرفاق من عقود الإرفاق، وعقود الإرفاق في هذه الحالة تختص بالشخص نفسه. فلو أخرها من غير عذر، وأخرها من غير عذر قالوا عليه أجرة الميت، عليه أجرة الميت. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى في كتاب العارية. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وآخر دعوانا أن الحمد لله ونقف على باب العصر. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.